بسم الله الرحمن الرحيم. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وما good. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن قل يا أيها

سَكَوْنَ اللَّهُ بِالْبُدِّ

يهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله ومن ضل فإنما يضل وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله واصبر حتى يحكم الله صدق الله.